اللي عنده سؤال يسأل ان الزكاة من اركان الاسلام فيسأل الشخص عنها. الأصل الصاع، الأصل الصاع، ليس في إن مسلم يقول ليس في بدون خمسة أوصع أوسق زكاة، الحديث البخاري ومسلم. الأصل الصاع، ونقدر بغير الصاع مثله ما في بأس، مثل كيلو، أو مثل لو اتخذ مثلا هالبلد نعرف أن الصاع يساوي مثلا 10 كيسان من هذه، نقول 10 كيسان من هذه فيها الزكاة. واضح؟ الأصل فيها. إذا قيل لك ما هو الدليل على وجوب الأصل في في في في النصاب أن الكيل لقول مسلم ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، واضح؟ نعم نعم. شوف اللي عندي سؤال يسأل، ما فهمت شيء أنا أعيده، لأن النصاب اللي ذكرناه لكم نحتاج له في زكاة الفطر كما سيأتي، يعرف كم قدره وكلام الناس والعلماء فيه. نعم. لا ما يشترط، يأتي إن شاء الله، وآتوا حقه يوم حصاده. اللي ذكر مصنف الآن فقط شرط واحد وهو بلوغ النصاب 1600 العراقي، بقية الشروط تأتي إن شاء الله. نعم. أي. أيوة. تقريبي، فلو قلنا مثلا 600 فيها زكاة يجي فيها الزكاة. حتى ولو، حتى لو استهلك. أي الأصل كم خرج؟ خرج من عندي مثلا محصول من السنة هذه 400 كيلو، وأخذت منها أنا أكلت وهديت 200 كيلو، باقي 200، ثم في شهر 6 خرجت 400 أخرى أو 300 أخرى، فعندي 400 وعندي 300، 700 فيها النصاب، حتى لو وهديت أكلت. المهم أول ما تخرج كم خرجت، وآتوا حقه يوم حصاده كم. هنا رايك حبوب مالك؟ لا حبوب، حب هو بحب، لا حب الحمص والفول كل حبوب دمنا حب. لا حب البقوليات، الجرجير، الكراث، الثوم، هذه بقوليات تسمى. تكلمك عن كلام العلماء مو كلام الباعة. أيوة ممكن اصطلاح الباعة كذا، ما أدري عن الباعة، أنا ما أعرف إيش يبيعون. يقول هل العنب زكاة؟ العنب ما في زكاة. ليه؟ لأن ما يدخر يفسد. قالوا هل على الزيتون زكاة؟ بعض أهل العلم يرى أن فيه زكاة اللي ممكن أن يدخر، بعضهم ما يرى أن فيه زكاة. ها؟ يأتي زكاة العسل، يأتي إن شاء الله ونصابه، يأتي العسل يأتي. إحنا لأن نتكلم عن نبات بس اللي يخرج. هنا. لا هذا نوع. لا يمدام جنس التمر، لكن عندنا سكري، عندنا خلاص، عندنا غيره، هذه أنواع، لكن جنسها واحد تمر. تمر جنس، شعير جنس، بر جنس، حنطة جنس، كذا جنس جنس جنس. نعم. ما في زكاة؟ لا ليس في الخضروات زكاة. ها ما تدخر. الموز ممكن يجي السنة ما يخرب. أيوة. ولا تكال أيضا، الموز ما يمكن يوضع في الكيل، يعني هذا يسمى كيل، واليوزن اللي بالكيلو يسمى وزن. الأصل في الأصل فيها الإسلام في المقادير الصاع، هذا اللي قال كذا ما كان عندهم وزن. الله يقول ويل المطففين الذين إذا اكتالوا كيل، هل الناس يصفون كيل؟ ممكن ايش؟ ممكن مدخر؟ إيه ممكن ممكن ممكن يكالوا، ممكن الرمان عند قصك يكال ولا يدخر؟ لا يدخر. ممكن لو قلنا مثلا المشمة، لا في الكبار هذه زي الرمان تدخر تصير يابسة بس ما تكال. إيه ممكن يا من الثمار منها ما يكال ويدخر، ومنها لا يكال ولا يدخر، ومنها ما يدخر ولا يكال، ومنها ما يكال ولا يدخر، كذا ياب زي الرمان كذا. ما أدري ها ها شيء إذا أخرجنا في زكاة. أي هذه يصل البزر هذا في زكاة، يسمى بزر، بذر يعني، عرفت؟ لا الأهل مو لا البقول الأصل تخرج بدون ساق، تخرج بدون ساق ما لها أغصان وأشجار، هذا البقول الأصل، البقل. بيجي بيجي إن شاء الله، باقي باقي. عطني يمكن اصطلاح عندكم، ترى كل بلد لها اصطلاح، كل بلد لها اصطلاح. ها أجيب لك يا بكرة إن شاء الله. نعم في سؤال يبغى يسأل يسأل. يقول هل المكيال معمول به اليوم؟ أي ممكن معمول به في إخراج زكاة الفطر، معمول به، بل بعض المصانع الآن صنعت وتقول هذا هو الصاع النبوي طبعا بالتقريب. يقول هل البركة في عنه سلم وبارك لها في مدهم وصاعهم؟ مقصود ما ذكر أن البركة تدخل فيما هو معمول اليوم في الوزن. أي نعم كل ما يكال يعني كل طعام بارك في مدنا وصاعنا، كل ما يكال مبارك للمدينة فيه، مثل الحبوب مدعي لها بالبركة، ويدخل في الحبوب الخبز ونحو ذلك. يقول في المكسرات زكاة مثل الفستق والبندق والفول السوداني واللوز؟ إيه في زكاة حبوب، حبوب. يقول يجد شخص عنده جنان من التفاح، يمكن مزارع تفاح وغرف تبيد وليس عليه زكاة، هل ممكن دخوله في العروض؟ إيه يدخل في عروض التجارة إذا باع وخذ ماله. إحنا نتكلم عن زكاة النبات مو عروض التجارة. يقول هل القطن فيه زكاة؟ بعض أهل العلم أوجب فيه الزكاة، هل القطن؟ ما يقول سلم فيما سقط الأرض، فيما سقط السماء مو بالأرض، فيما سقط السماء العشر، يأتي إن شاء الله غدا اللي هو نصاب الزكاة.